نقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، نبدأ في مع اللقاء السادس عشر بعد الآن، مجلسنا السادس عشر في قراءة كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام ابن جزي رحمه الله. أنت الله شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء. قوام بناء مبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه. قال ابن عباس رضي الله عنه: الرجال أمراء على النساء بما فضل الله، الباء للتعليل وماء مصدرية، والتفضيل بالجهاد والإمامة وملك الطلاق وكمال العقل وغير ذلك، وبما أنفقوا هو الصداق والنفقة المستمرة على الزوجات. فالصالحات قانتات، أي النساء الصالحات في دينهن مطيعات لأزواجهن أو مطيعات لله في حق أزواجهن، حافظات للغيب، أي تحفظ كل ما غاب عن علم زوجها، فيدخل في ذلك صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته وحفظ أسراره بما حفظ الله، أي بحفظ الله ورعايته أو بأمره للنساء أن يطيعن الزوج ويحفظنه. فما مصدرية، أو بمعنى الذي، واللاتي تخافون نشوزهن، يعني حافظات للغيب، حافظات للغيب، غيب زوجها، يعني بما حفظ الله، يعني بحفظ الله لها أو بحفظها هي لحدود الله وأوامر الله، فلأنها محافظة على أمر الله حافظت غيب زوجها وأسرار زوجها وصانت نفسها وحفظت ماله وبيته. نعم. واللاتي تخافون، هذه مسألة مهمة، يعني حافظات للغيب، فيدخل فيه أسرار البيت ومال زوجها وما يكون في البيت، وهي في نفسها، فالمرأة مطلوبة منها هذه الأمور، يعني محافظة على أسرار البيت وصيانته وحفظه. فأقصد يعني إخراج بعض النساء لما يكون في بيتها، هذا مخالف لهذه الآية. نعم. إذن ما في مشكلة، لكن الأصل هو يعني الحفظ على أسرار البيت. يعني بعض النساء لو حصلت مشكلة بسيطة على طول اتصلت بصويحباتها ولا أخواتها ولا وبدأت تخرج ما يكون من من من مشاكل بينها وبين زوجها، فالأصل هو حفظ البيت، حفظ أسراره وحفظ ما يكون فيه. نعم. واللاتي تخافون نشوزهن، قيل الخوف هنا بمعنى اليقين، وقيل هو على أصله، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها، وهي على مراتب، فالوعظ في النشوز في الخفيف، والهجران فيما هو أشد منه، والضرب فيما هو أشد منه. ومتى انتهت عن النشوز بوجه من التأديب لم يتعد إلى ما بعده. والهجران هنا هو ترك مضاجعتها، وقيل ترك الجماع إذا ضاجعها، والضرب غير مبرح. جميل. فعظهن إلى آخره. هذا التأديب، تأديب للمرأة الناشز. ويعني المشوهون للإسلام يقولون الإسلام يبيح ضرب المرأة هكذا، وهذا غير صحيح طبعا. الأصل هو المنع من ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في العلاقة الزوجية بالضرب، ونهى حتى عن التقبيح. التقبيح يعني أن يسبها سبا قبيحا، فنهى عن الشارع في بناء الزوجية، نهى عن الإيذاء المعنوي والحسي. وإنما حديث القرآن هنا ليس عن المرأة عموما، إنما حديثه عن المرأة الناشز. والنشوز يا إخواني في اللغة هو ارتفاع، النشز المكان المرتفع، والمرأة الناشز يعني ارتفعت على عن طاعة زوجها. فهذا الارتفاع قد يكون يعني أحيانا يكون بعناد، أحيانا يكون بسب، أحيانا يكون بشتم، أحيانا فالحديث هو عن عقوبة معينة لخطأ وقع متعمد. فيعني محاولة توسيع المعنى وجعله في كل الأمور هذا لا شك أنه غير صحيح. ولذلك جاء يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يضرب خياركم، وقالت عائشة رضي عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط ولا طفلا، وقال عليه الصلاة والسلام ألا يستحي أحدكم، حديث صحيح مسلم، ألا يستحي أحدكم أن يضرب زوجته جلد الأمة ثم يضاجعها آخر النهار. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن الأصل هو عدم الضرب بل أنه منهي عنه، وإنما الحديث في سياق محدد جدا وهو سياق النشوز. هناك يعني أشياء يتفق الجميع على جواز الضرب فيها حتى الغرب أنفسهم، يعني مثلا إذا ضربت امرأة زوجها فهنا أصبح سيئة بسيئة، يعني أصبح دفعها لا يختلف فيه أحد، حتى هم يجيزون ذلك. فنقصد يعني مثلا هذه المرأة التي مدت يدها على زوجها النشوز، هذا نوع من أنواع النشوز، فأجازوه في مثل هذا، وهذا هو السياق الذي جاء هو الناشز. فالحديث عن المرأة الناشز وليس الحديث عن امرأة صالحة مطيعة وحافظة لبيتها يضربها، بل حتى العرب كانت تستنكر ذلك، شيخ الشارع والشاعر وشلت يميني إن ضربت زينب، فكانوا يعني يرون أن هذا معيب أن يضرب إنسان زوجته، وإذا كانت يعني وهذا حق يعني على أي شيء يضربها بدون سبب فهذا أصلا ضرب. الشاهد أنهم دائما يحاولون تشويه الإسلام بمثل هذا الأسلوب، هذا جانب. إذن الحديث عن المرأة الناشز، أيضا الإسلام ما قفز إلى الضرب مباشرة، بل حط مراحل، الأولى الوعظ ثم الثاني الهجر ثم الثالث الضرب. يعني تصور واحدة زوجها يكلمها يقول اتق الله ولا يجوز وكذا، وبعدين وصل مرحلة هجرها السنة. يعني أصبح يعني لا يكلمها ولا يجلس معها ولا ينام معها ويترك فراشها، ثم مع هذا لا زالت وعظها وما نفع ما جرى. فحقيقة التي تصل إلى هذه المرحلة تستحق الضرب، يعني مع كل هذا الوعظ وهذا الهجران وهي معاندة فهي فيها شيء مشكلة كبيرة. يعني أيضا جاء الضرب، هذا جاء أيضا فيه شروط قوية جدا. يعني مثلا أول شيء قال نسأل ضرب غير مبرح، غير مبرح يعني لا يكسر عظما ولا يخرج دما ولا الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، ونهى عن التقبيح يعني أن يكون فيه أيضا سب وشتم. جاء ابن عباس وغيره قال بمسواك، ويبدو هو تمثيل على يعني عدم إذاء، عدم الإذاء، يعني القضية ليست هي محاولة إذاء المرأة، لا، هو القضية إظهار مدى غضب الزوج حتى أنه وصل إلى أنه يمد يده. فحتى الضرب الشارع وجعله في نطاق ضيق جدا، وفي محاولة علاج وليس هو مقصود به إذا. طيب، هؤلاء الغرب وغيرهم والمتأثرون بهم لما يزعمون أن الإسلام يعني يضرب المرأة ويأمر بضرب المرأة كما ذكرت لكم تشويه، لما ننظر الواقع أنا قرأت حقيقة إحصائيات مخيفة، يعني واقع الغرب في ضرب الرجل زوجته وصديقته شيء أخواني يندى له الجبين، لا يقارن ولا عشر معشارة الذي يحصل في بلاد الإسلام، ما يدلك أن هذه القضية أصلا ضبطها بهذه الطريقة هو الصحيح، وليس ادعاء شيء والواقع شيء آخر. يعني إخوان، الغضب انفلات عن إرادة الإنسان وتجاوز لما هو يريده، فأنت لما توجه غضبه أفضل من تقول لا تغضب، هو سيغضب من زوجته في موقفه كذا، فأنا أوجهه أقول أنت غضبت خليك في الموعظة، غضبت خليك في الهجران، غضبت اضرب ضرب غير مبرح، ولا تضرب الوجه ولا تضرب ضربا يؤلم، ولا إذا نحن وضعناه في نطاق ضيق جدا جدا وليس يعني ليس يعني مفتوح. طبعا إشكالية بعض الناس يعني بعض الناس مسلم للنصوص يرى النص ويتهم عقله إن لم يفهم، وهذا هذا حق يعني إنسان يسلم للنص. هناك صنفان من الناس غريب جدا. الصنف الأول المتأثر بغرب تأثرا كبيرا، فهو ينكر هذا جدا ويبدأ يهجم هاجم على الإسلام، وبعضهم يحاول أن ينكر الآية حتى كلها، وهذا لا شك أنه ضلال كبير. في نوع يحاول هو محب للإسلام لكنه معظم للغرب وثقافته، فيحاول أنه يتخذ شيء وسط يعني مثلا يقول لا الضرب هنا معناه السفر وضربوهن يعني سافر وخلها، مثل قول الله تعالى فإذا ضربتم في الأرض، طبعا ضربتم في غير ضربتوهن، يعني المتعلق مختلف. إذا تعدى الفعل إلى المفعول به فهو مقصود به الضرب المعروف، يعني لما قلنا ضرب في هذا ما تعدى المفعول به، هذا تعدى بحرف جر، فيصبح ضربتم في يعني سافرتم في الأرض. واضح؟ فهم يحاولون يعني يحرفون الكلم عن مواضعه لأجل إرضاء الغرب ومحاولة يعني الخروج بحل وسط يعني. ومثل هذا يا إخواني أيضا ضلال عظيم، ولا يؤدي بالإنسان إلا أنه حقيقة الأمر أنه يعظم الغرب ولا يهمه أن يحرف كلام الله وكلام رسوله. أسأل أردت أن أقف قليلا عند هذه لأن يحصل فيها كثير يعني من الإشكال حتى عند بعض الصالحات. أنا مرة يعني أرسلت لي كنت في محاضرة عند النساء، فأرسلت لي إحدى النساء يعني هذا السؤال، قالت أنا والله ملتزم وكذا بس ماني فاهم هذه الآية وشلون الله تعالى يأمر بضرب المرأة. فأنا قلت إذا كانت يعني الصالحات يحصل في عندهم هذا الإشكال فعند عموم الناس أولى يعني. فكتبت فيها رسالة في بحث يعني في مفهوم ضرب الناشز في هذه الآية، وهو مطبوع إن شاء الله علي ووزع عليكم. شيخ يقول هجرنا في المضاجع. نعم. تركها ولا هو الخلاف العلماء في كلمة في، هل هجرنا في المضاجع بمعنى يعني هجرها وانت في المضجع، يعني الله تعالى ما قال وهجروهن عن المضاجع، لو كانت عن لقلنا خلاص يطلع ويخليها. أما كلمة هجرنا في فالخلاف فيها قوي، فبعضهم قال يهجرها في المضجع يعني هما ونايم معها يصد عنها يحسسها بأنه، وبعضهم قال لا في هنا معنى عن يعني يهجرهن عن المضاجع اترك مضاجع راح غرفة ثانية، وهذا الظاهر يعني اللي هو في مؤثر وصاد عنها. على كل حال أنا اقتراحي يعني أن نقول أن كل امرأة بحسبها، يعني بعض النساء يؤثر فيها مثل ما ذكر الأخ صالح، يعني تكون في فراش ويعرض عنها ومهما تحاول هو صاد يعني، أو بعض النساء لا إذا شافتها في فراش عندها ترتاح لكنها تخاف إذا زوجها مثلا يذهب إلى غرفة أخرى مثلا أو كذا. فلذلك جاءت الآية فيه حتى يشمل نوعي الهجران يعني. أي بعض مثلا في الصحيحين حديث فاطمة لما اختصبت مع علي هجرها راح مسجد، فيحصل يعني يحصل خروجها. هذا أشد بعد. إيه طبعا جاهز إيه هذا من الهجران الشرعي وهذا أشد ما يكون. هذا الخوات تعدد. تعدد يصلح إيه خلاص يصلح حقها بنشوز يعني. هو يقول نشوز خروج المرأة عن طاعة زوجها بقول أو فعل، أي خروج؟ لا أقصد يعني الخروج الذي هو زوجها يتسبب في تضييق، يعني مو مثلا عادي هو مثلا يضحك أو متسامح، لا يعني هو فعلا يريد شيء وهي خارج. أما دعوتها مثلا فراش ورفضه لهذا في نهي خاص يعني. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي إذا أطاعت المرأة زوجها فليس له أن يؤذيها بهجران ولا ضرب، وإن خفتم شقاق بينهما. هنا في لفتة ما ذكر المؤلف وهي أن في نهاية هذه الآيات فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، قال الله تعالى إيش خاتمتها؟ إن الله كان عليا كبيرا، عليا كبيرا. شو رأيكم لماذا ذكر اسم الله العلي الكبير في هذا السياق؟ لأن الإنسان لما يكون هو صاحب القوامة ويعلو على المرأة فقد يظلم. الله تعالى قال له إذا كنت أنت عليا عليها بأن أعطاك الله تعالى القوامة، تذكر من هو أعلى منك، من هو أعلى منك، علو الله وكبره، حتى لا تظلم. فهذه من لطائف ختم الآيات بما يناسب الآية. وإن خفتم شقاق بينهما، الشقاق هو الشر والعداوة، وكان الأصل إن خفتم شقاقا بينهما، ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريق الاتساع كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، وأصله مكر بالليل والنهار، فبعثوا حكما. الآية ذكر تعالى الحكم في نشوز المرأة والحكم في طاعتها، ثم ذكر هنا حالة أخرى وهي إذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر على الإصلاح بينهما، ولا علم من الظالم منهما، فيبعث حكمان مسلمان لينظرا في أمرهما وينفذا ما ظهر لهما من تطليق وخلع من غير إذن الزوج. وقال أبو حنيفة ليس لهما الفراق إلا إن جعل لهما، وإن اختلفا لم يلزم شيء إلا باتفاقهما. ومشهور مذهب مالك أن الحاكم هو الذي يبعث الحكمين، وقيل يبعثهما الزوجان، وجرت عادة القضاة أن يبعثوا امرأة أمينة ولا يبعثوا حكمين. قال بعض العلماء هذا تغيير لحكم القرآن والسنة الجارية من أهله. طبعا هذا يبدو في عادة في بعض البلاد، يعني كانوا يسوونها المؤلف في الأندلس، يبدو أنها كانت هذه في الأندلس والله أعلم يعني. لكن السنة يبعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلها. طبعا الحكم عام، ممكن حكم رجل وحكم امرأة ما في مشكلة، لكن يكونوا اثنين من من من هنا ومن هنا، حتى كل يعني يكون يعرف كلام صاحبه يعني وينقله. طبعا إذا أتينا بالرجل والمرأة نفسهما وهما أصلا بينهم شقاق، فجمعهم إيش يحدث؟ مشكلة، يزيد الأمر، ما في فائدة. فلكن لما نجيب اثنين، هذا من أهلي وهذا من أهلها، وهذا يسمع من هذا وهذا يسمع من هذه، ثم يجتمعان أصلا ليس بينهم شقاق، فممكن يصير بينهم إيش؟ تفاهم وأخذ وعطاء، وممكن وصول لنتيجة. وإذا لاحظ كيف الله تعالى حكم على نيتهما بالتوفيق، قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فنستفيد من هذا أن الإنسان بنيته يكون التوفيق. يعني كم من إنسان لم يوفق لكن يبدو أن نيته فيه دخل. لذلك كل ما صحح إنسان نيته وطهر يعني قلبه، فإن الله تعالى يزيده يعني يزيد توفيقا وسدادا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. يؤتكم خيرا. نعم. مثلا الحكمين. أيوة. لابد يعني الزوج ما الحكم. طبعا إيه. لذلك سمي حكم. لذلك المرات عند المحكمة تكون دي مثلين. الشخص أصلا مو راضي أساسا، بس على باب المحكمة قضت ورح مع حياته أو أخوها أو أبوها أو ذوي، وأصلا هي مراضي أساسا. وعلى كل حال يعني افترض انهم في الاخير الحكمان اصدر امرا والزوج مثلا رفض الحق له، يعني هو المفترض انه يتبع، لكن في الاخير لو طلق ما تستطيع ان تمنعه. فنقصد ان امرهما ليس ملزما، يعني هما مثل استشارة يعني. لكن هو المقصود شخصيا اساسا هو نفسه مو راضي بين بعض بس حط بدل المحكمة طرف ما المحكمة طرف هذا تفضل في الله معهم مع أنهم في قرار بس ما أو هي مثلا شرع جائز ما فيش كان. لكن هو الشارع إنما وضع هذا كحل إذا عجز عن الإصلاح ما بينهم، وهم يريدون الإصلاح عجز خلاص، لكن يريدون الشقاق هذا من أول مرة حتى ممكن. يعني أحيانا يكون الشقاق والتراضية ما يكون يطلقها راضي ما ليس رياض. لكن لو تلاحظون هو السياق كله سياق المحافظة على بيت الزوجية، يعني المرأة الآن عاندت زوجها فالشارع يعطيه حلول نقول له أول شيء انصح، اهجر، اضرب، احضر الحكم. فالشارع يضيق مجال الطلاق كما يقول العلماء، الشارع يتشوف لتيسير النكاح وتضييق مجال الطلاق، لذلك أعطاه طلقة أولى وثانية وثالثة. يعني فالشرع يعني يلم. لذلك الشيطان العكس، الشيطان كما جاء في الحديث لما أرسل سرايا فقال أحدهم أنا لم أزل بفلان حتى قتل، فقال ما فعل شيء، أنا لم أزل بفلان حتى فعل الفاحشة، قال ما فعل شيء، ثم قال لك الثالث قال أنا لم أزل بفلان حتى طلق زوجته، قال أنت وجابه وحطه بجنبه الشيطان. لأن الطلاق مشروع دمار أسرة، وليس فقط يعني زوج وزوجة، الأبناء، البيت، يعني كل الأمور، فساد بين العائلتين. تصور يعني حتى لو كانوا أقرب الناس سيحصل انقطاع في صلة الرحم إن كانوا رحم. فالطلاق كارثة كارثة. لذلك الشارع طلب من الرجل ما يتزوج إلا بعد يدرس، يعني فاظفر بذات الدين وكذا، وشوف لا تزوج إلا بعد ما بعدين تزوجت خلاص تلزم. نعم. من أهله يجوز في المذهب أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين، والأكمل أن يكون من أهلهما كما ذكر الله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني مثلا لو قالت المرأة أنا أبي إمام مسجد، وقال الزوج أنا والله صاحبي فلان أثق به، لا بأس. مقصود بأهله يعني من أقرب الناس لها، سواء كان من أهلها أقاربها أو من أصحاب. نعم. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، الضمير في يريد للحكمين، وفي بينهما للزوجين على الأظهر، وقيل الضميران للزوجين، وقيل للحكمين، والجار ذي القربى والجار الجنب، ابن عباس الجار ذو القربى هو القريب النسب، والجار الجنب هو الأجنبي، وقيل ذو القربى القريب المسكن منك، والجنب البعيد المسكن عنك. ونحن الآيات إذا كانت محتملة كل المعاني فالقاعدة عندنا حملها على جميع المعاني، فيصبح الآية الجار ذو القربى والجار الجنب يعني الجار القريب والأجنبي، والجار القريب بيتا والبعيد بيتا. وحد الجوار عند بعضهم 40 دارا من كل ناحية. هو هذا يعني يختلف بحسب العرض. طبعا 40 دار صعب، يعني لو يعني مثلا في وضعنا الحالي بيوت كبيرة وشوارع وكذا، يعني يمكن تاخذك شارعين ثلاثة عشان تصل إلى 40 دار. لكن الصحيح أنه يرجع فيه العرف، يعني ما يسمى جارا عرفا فهو له حق الجوار. فالعرف مثلا إذا كان واحد مثلا في قطعة أخرى مثلا لا يعتبره العرف جارا، فهي ترجع إلى العرف. ومن هنا نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم على 40 جار أنه حديث لا أصل له، لا يوجد حديث بهذا النص. الله قاعدة أيوة. إذا كانت الآية تحتمل عدة معاني لا معارضة بينها، يعني هذا لا يقابله المعنى الثاني ما بيمع، فتحمل عليها كلها. نعم. والصاحب بالجنب، قال ابن عباس الرفيق في السفر، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الزوجة. مختالا اسم فاعل وزنه مفتعل من الخيلاء، وهي الكبر وإعجاب المرء بنفسه. فخورا شديد الفخر، الذين يبخلون بدل من قوله مختالا، أو نصب على الذم، أو رفع بخبر ابتداء مضمر، أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره يعذبون. والآية في اليهود نزلت في قوم منهم كردم وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت. كردم وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت كانوا يقولون للأنصار لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات، وهي مع ذلك عامة في من فعل هذه الأفعال من المسلمين. والذين ينفقون عطف على الذين يبخلون، وقيل على الكافرين. والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد رياء ومصانعة، وقيل في اليهود، وقيل في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب المسلمين قريبا أي ملازما له. الآية والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، رئاء يعني إيش رئاء؟ يعني رياء. رياء. الذين يفقون أمامهم رياء الناس ورياء الناس لا ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخر من يكون الشيطان يقول لهم السلام. فالمؤلف يتحدث من هؤلاء الذين يفقون أمام رياء الناس؟ فقيل المنافقين وقيل اليهود وقيل مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب الإسلام. نعم. نفس الشيء هذا سقط. الآية تشمل كل من أنفق رياء الناس فيدخل فيه مشرك منافق. قرينا أي ملازما له يغويه. وماذا عليهم لو آمنوا؟ الآية استدعاء لهم بملاطفة أو توبيخ على ترك الإيمان والإنفاق، كأنه يقول أي مضرة عليهم في ذلك؟ مثقال ذرة أي وزنها، وهي النملة الصغيرة، وذلك تمثيل بالقليل تنبيها على الكثير. وإن تك حسنة بالرفع فاعل، وتك تامة وبالنصب خبر على أنها ناقصة، واسمها مضمر فيها يضاعفها. أيك عندنا قراءة وإن تك حسنة يضاعفها، وإن تك حسنة يضاعف. فإن تك حسنة تامة يعني عندنا كان لها حالا، كان تامة وناقصة. تامة لا تحتاج إلا بس إلى فاعل، تقول إن كان رجل يعني هذا رجل يعني نوجد رجل. وتأتي ناقصة تحتاج إلى خبر، تقول إن كان زيد رجلا، إن كان محمد عبدا مثلا. فهنا إذا كانت منصوبة قراءتها منصوبة تكون خبر لفعل محذوف، يعني وإن تكو فعلته حسنة يعني تكون طاعته حسنة يضاعف الله تعالى يضاعف. يضاعفها أي يكثرها، واحدة بعشر إلى سبعمائة وأكثر. ويؤتي من لدنه أي من عنده تفضلا وزيادة على ثواب العمل. فكيف إذا جئنا تقديره كيف يكون الحال إذا جئنا بشهيد هو نبيهم يشهد عليهم بأعمالهم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي تشهد على قومك. ولما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرفت عينه. حديث الصحيحين ضعت ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي، قال اقرأ عليك عليك وزق، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ من مطلع سورة النساء إلى هنا. طبعا هذا الوجه هو التاسع في سورة النساء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقريبا استمع لنصف جزء أو حزب وهو منصت، ثم تأثر وبكى عند هذه الآية، لأن الآية تتحدث عنه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يخفون الله حديثا. فقال حسبك فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. نعم. لو نعم يا والله يا عظيم صحيح يا عظيم. لو تسوى بهم الأرض أي يتمنون أن يدفنوا فيها، كما تسوى بهم كما تسوى بالموت. قراءة نافع لو تسوى بهم، إحنا قراءتنا تسوى. وقيل يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض، كقوله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة. ولا يكتمون الله حديثا استئناف إخبار أنهم لا يكتمون يوم القيامة عن الله شيئا. فإن قيل كيف هذا مع قولهم والله ربنا ما كنا مشركين، فالجواب من وجهين. أحدهما أن الكتم لا ينفعهم، لأنهم إذا كتموا تنطق جوارحهم فكأنهم لم يكتموا. والآخر أنهم طوائف مختلفة ولهم أوقات مختلفة. وقيل إن قوله ولا يكتمون عطف على تسوى، أي يتمنون أن لا يكتموا لأنهم إذا كتموا افتضحوا. إذن ولكن الله حديثا يعني هنا يعني أشكل مع قول الله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين، يعني هم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين فيكذبون لمحاولة التخلص ويتبرؤون من الشرك، فقد كتموا هذا الحديث. فالجواب أن الآخر منازل، يعني يختمون في البداية يرون أهل التوحيد نجوا فيزعمون هم أنهم على التوحيد أيضا، فيختم الله على أفواههم وتنطق جوارحهم بالشهود عليهم على صدقهم أو كذبهم، فعند ذلك يعرفون أنه لا يستطيعون أن يكتموا الله الحديث. نعم.